الوحدة الرابعة: نص التحليل الأدبي عاطل متواكل. يقول الشاعر عبد الله العثيمين على لسان عاطل متواكل: همسة جاد بها فكري وأبداها لساني، واعتراف خطه في مطلع الطرس بناني، ملني صدر الحياة الرحب أسأمت زماني، وتحاشت مقلة التاريخ كبرا أن تراني، لم أعد أثبت في الدنيا وجودي وكياني، مستكين لم أزاول أي جهد بيدي، مستقر لم أحرك أي ظرف قدمي، مستدر أتغذى من فتات البشرية، أنفق الأيام بحثا عن يد تحنو علي، عن أكف تصنع القوت لتسديه إلي، كل ما حولي يدوي صوته عني ترحل، أنا للعالة من بين البرايا لست أقبل، أنا لا أقبل مخلوقا من الإنتاج أعزل، غيره يعطي ويحيا هو كالطفل المدلل، يطعم القوت من الأيدي التي تبني وتعمل. أي شبر فوق وجه الأرض لم يكره وجودي، وأنا المثقل تفكيري بحمل من قيودي، وأنا الغارق في بحر اتكالي وجمودي، وأنا الموهن آفاقي بأصفاد الركود، يا لوجه الأرض من مثلي وآفاق الوجود.